فينبغي احيانا ان يدع الوتر القنوت حتى يتبين الناس انه ليس بشرط. ويقول في قنوته: ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال: كان الحديث علمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحسن بن علي، حسن بن علي بن بنت الرسول. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه: ان ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو افضل من اخيه الحسين، لان الرسول وصفه بانه سيد، وقال في الحسن والحسين: هما سيدا شباب اهل الجنه جميعا. ثم ان الرسول اثنى عليه بان الله سيصلح به بين فئتين، والامر كذلك، فانه تنازل عن الخلافه لمعاويه رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمه كثيره. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت، هذه الجمله يراد بها التوسل الى الله، اي في جمله من هديت. فكان السائل يقول: انك هديت اناسا فاهدني معهم. والمراد بالهدايه هنا هدايه العلم وهدايه التوفيق. وعافني فيمن عافيت، المراد بذلك عافيه البدن وعافية القلب.